وجود الله سبحانه وتعالى ووجود المخلوق مختلف ولا متفق؟ في أصل المعنى متفق، لكن في حقيقته ووصفه لا، في حقيقة وصف مختلف. ووجود الخالق واجب والمخلوق وجوده ممكن، نعم، ووجود الخالق وجود لا عدم معه، ووجود المخلوق وجود معه عدم. مفهوم؟ إذن هل ننظر إلى اختلاف الصفة ونقول إنه من المشترك، أو إلى أصل المعنى ونقول إنه من المتواطئ؟ نعم، ننظر إلى أصل المعنى ونقول إنه من المتواطئ، ولكنه متواطئ على نوع خاص. نعم، لأن أصل المتواطئ قسيم المشترك، وقسيم الشيء لا يدخل فيه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: لكن هذا وقف عليه، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء قران هذا بعد، وكذلك مجنون. نعم، المشترك هو ما اتفق في اللفظ واختلف في المعنى. نعم، هو هذا يقول، وهذا التشابه يكون في المعاني وان اختلفت الالفاظ. نعم، ما يصير تعريف المشترك هو ما اتفق في اللفظ واختلف في المعنى، او ما اتفق في المعنى واختلف في اللفظ. لا، ما اتفق في المعنى واختلف في اللفظ يسمونه مترادف. يعني مثلا البر والقمح، اللفظ متعدد والمعنى واحد، يسمون هذا مترادف. الاسد والازبر والضرغام والضيغم، اللفظ هنا متعدد لكن المعنى واحد، يسمونه مترادفا. معنى الكلام وهذا التشابه يكون بالمعنى. نعم، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن استفدت من السنة. نعم، قصد هذا التشابه اللي في القرآن هو التشابه الكلمة، يعني أن القرآن تختلف ألفاظه لكنه لا تتناقض، فهي تتشابه من حيث دلالتها على الصدق، دلالتها على العدل، ولا ينقض بعضها بعضا. هذا المعنى، هذا المراد بالمعنى الذي المتفق. المتفق معناها الذي لا يناقض بعضه بعضا، هذا المراد بالاتفاق، لا أن مدلوله واحد. فهمت؟ هنا. ثم قال: وكذلك مدلول أسمائه وصفاته. هذا يعني حقيقة دلالات الألفاظ على معانيها قد يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، وقد يتعدد المعنى ويتحد اللفظ، وقد يتفق. إذا تعدد المعنى واختلف اللفظ هو واتفق اللفظ وش يصير؟ ها؟ إذا تعدد المعنى واتفق اللفظ وش يصير؟ مشترك. يسمى مشترك. إذا تعدد المعنى واتفق اللفظ، اللفظ واحد والمعنى مختلف، هذا مشترك. وإذا اتحد المعنى وتعدد اللفظ وعكس هذا يسمى مترادف. وإذا اتفق اللفظ والمعنى فهذا متوافق، وإذا اختلف المعنى واللفظ فهذا متباين. فهذا متباين، مثل إنسان وحجر. كلمة حجر تدل على معنى غير الإنسان، وكلمة إنسان تدل على معنى غير الحجر. فهذه أقسام الألفاظ أربعة: متباين ومتواطئ ومشتركة ومترادفة. فالمتباينة عكس المتواطئ. هذه دعوة عامة لمحاضرة يعطيها الدكتور مدير معهد صرح فودان، مدير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود.

إذا كان من الفؤول لها تأويل لا يعلمه إلا الله فلا تقول تجرى على خلاف الظاهر، إذ أنه من الجائز أن يكون ظاهرها هو التأويل الذي يعلمه الله، فكيف تنفي هذا تناقض؟ ولكن الظاهر أننا نتكلم معكم وكأننا عجم بين عرب أو عربي بين عجم، ما يعني أنا أتصور أنكم ما فهمتم. نعم فكيف يقول إن لها تأويل لا يعلمه إلا الله؟ لأن اللي يثبت له تأويل معنى مفاهمة وعارف إنها ما تدل على هذا المعنى، فإذا كان يعرف إنها ما تدل على هذا المعنى وإنما تدل على معنى لا يعلمه إلا الله فهي مفهومة من عنده. لا مقصد هذا اللفظ، هذا اللفظ له تأويل ما يعلمه إلا الله، وش يثبت له تأويل ما يعلمه الله؟ وكان مرد وظاهره. فإذا قال له تأويل لا يعلم الله عرفنا، قلنا الآن أن تنطق تقول بلوة إنما نفهم، والآن تقول لا تأويل لا يعلم الله، إذا معناه صحيح، إلا إنك لو أجريت على ظاهرها لكان ذلك باطلا، ولهذا قلت لا تأويل لا يعلم الله فأنت متناقض. إلا أن المؤلف يقول إذا أراد التأويل المخالف للظاهر ما يختص بالمخلوقين فهذا حق، لكنهم لا يريدون ذلك، يريدون التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، يريدون المعنى الحقيقي، ولهذا ينكرون المعنى الحقيقي. قال فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره. وش قصد أن من أراد بالظاهر هذا يعني ما يختص بالخلق فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. لكن إذا قال هؤلاء وهل قالوا؟ لا، ما يقولون، هم لا يقولون ذلك، بل يقولون إن لها معنى خالف الظاهر لا يعلم من الله. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، يعني إن أرادوا بالظاهر ما يختص بالمخلوق في موضع، وأرادوا بالظاهر المعنى الذي يليق بالله في موضع، ثم نفوا الظاهر مطلقا صاروا ملبسين، لأن واجب التفصيل. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمناه كان إبطالهم التأويل أو إثباته تناقضا مثل ما قلنا قبل قليل، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. وإن أراد الظاهر مجرد اللفظ الذي يظهر غير فهمه بس أن تجرى يعني توضيح هي محيطين مية ضرورية ولا يبقى الله يعني وياك. ولهذا هل كتاب هذا جيد حقيقي ينفع الإنسان في باب البيت باب جدل؟ نعم خاف، لكن ولو إذا وصلت لو قمة فيه هذا الخام جدل. قال الثالثة أنه لقائل يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز بالنفي والإثبات، يعرف به ما يجوز الله مما لا يجوز الأولى يقول ما يجوز. نعم هو كذا يعرف به ما يجوز ومما يجوز.